فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم. هذا البرنامج برعاية سماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في تطوافنا اليومي في برنامج مفاهيم مع ضيفنا الدائم سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم. حياك الله شيخ محمد. موضوعنا اليوم الموضوعات كثيرة التماس بحياة الناس وكثيرة الجدل أيضا حتى على المستوى الصحفي ومستوى الإعلام، وهي قضية سد الذرائع، ومتى تكون معتبرة ومتى لا تكون معتبرة. وأحب أن يبدأ فضيلتكم مشكورين ببيان معنى الذريعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أما بعد، فإن الذريعة في اللغة مشتقة من الذراع، والمقصود بها في أصل الإطلاق اللغوي الناقة التي يتخفى الإنسان بذراعها حتى يصل بها إلى الناقة الشاردة أو النادة ليمسكها عن كثب، وهي في الاصطلاح ما يتوصل به من المباح إلى ممنوع، أي أن يكون الفعل الذي يفعله الإنسان ظاهره الإباحة ولكن لا يقصده هو، وإنما يقصد به التوصل إلى ممنوع وراءه، سواء كان ذلك في الأقوال أو في الأفعال. إذا قصد به التوصل إلى مباح ما يسمى ذريعة أيضا؟ هذه ذريعة إلى مباح، لكن ليس هي التي تسد. الذي يتكلم عنه في سد الذرائع هو ما يتوصل به إلى ممنوع شرعا. وعلى هذا فسد الذرائع اصطلاحا كيف يمكن أن نعرفه؟ سد الذرائع معناه تحريم ما يوصل إلى الممنوع، تحريم المباح في الظاهر الذي يوصل إلى ممنوع. عبارة في الظاهر ما الحكمة منها؟ في الظاهر معناه أن هذا الفعل أو القول مباح في حسب ظاهر الشرع، ولكنه ممنوع في الباطن لأنه يتوصل به إلى ممنوع. ولما لم نقل مثلا مباح في الأصل بدل ما الأصل في كل الظاهر. شيء مباح في الأصل. طيب، هو على الأصل مباح الأصلية في كل شيء، لكن المقصود هنا شيء يختص بهذه المسألة، فهو مباح الظاهر معناه في ظاهر الشرع من نظر إليه مجردا عن ما يتوصل به إليه قال هو مباح، ولكن الواقع أنه ممنوع، وهذا من البواطن لا من الظواهر. تعريف المازري لسد الذرائع بأنه منع ما يجوز لئلا يتطرق به إلى ما لا يجوز. نعم، هذا تعريف عام وفيه ساعة عليه ملحظ. نعم، فيه ساعة، هو أوسع قليلا من ما نتكلم فيه. نعم. هل سد الذرائع، قبل أن ندخل في الجانب الشرعي والاستدلالات، من الناحية العقلية المجردة هل هو شيء معتبر أو غير معتبر؟ طبعا من المعتبرات للعقلاء أن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، وأن الإنسان إذا رأى أن جانبا ما من الجوانب يحصل منه الخوف يسده قبل أن يصل إليه. والعرب قديما يقولون يمثل ذو اللب في لبه مصائبه قبل أن تنزل، فإن نزلت بغتة لم ترعه لما كان في نفسه مثلا، وذو الجهل يامن وأيامه وينسى مصارع من قد خلا، فإن دهمته صروف الزمان ببعض مصائبه أعولا. هذا مثال ضربه بعض المعاصرين، أحب أن أذكره وأسمع تعليقكم عليه. يقول: لو وقع شجار شديد بين عدد من الرجال حتى تناولوا بعضا بالأيدي، فقام أحد هؤلاء المتشاجرين إلى بائع بجوارهم كان يشاهد الشجار، فطلب منه الاستعجال في بيعه سكينا معروضة أمامه، وظاهر من شجاره ومن قرائن أحواله أن أريد السكين ليستخدمها ضد خصمه الذي كان يشاجره. فأنت ترى أن العقلاء كلهم يمنعون بيع السكين في هذه الحالة لأنه سيكون ذريعة للاعتداء بها في القتل. قالوا: من نظر في عموم الأنظمة والقوانين يجد أنها لا بد أن تراعي هذا القاعدة، وإلا فأنظمة المرور لماذا تمنعني من السير في طريق إلا في اتجاه معين؟ لماذا أقف عند إشارة الضوء الأحمر إلى آخره؟ وضعت هذه الأنظمة سدا للذرائع إلى مفاسد عظيمة. انتهى. أنا قصدت بهذا أن بعض الناس حين يشكل على سد الذرائع يتهم بعض الفقهاء بأنهم اخترعوا شيئا حرموا به حلالا من قبل. ليس الحال كذلك، بل هو داخل في نطاق المصلحة. المرسلة، ولذلك التداخل شديد بين سد الذرائع والمصالح المرسلة، لأن المصالح المرسلة من جهة الإيجاب والسد الذرائع من جهة السلب. متقابلانهما؟ لا، هذا نفي وهذا إثبات. وفقه المآلات، فقه المآلات هذا كذلك هو من سد الذرائع، داخل في سد الذرائع. هو منه أو سد الذرائع من فقه المآلات؟ لا العكس، هو المهم أن المآلات ما يؤول إليه الفعل هو داخل في الذرائع. نعم، فيكون من نفس الباب. نعم. طيب شيخنا، هذه الذرائع وجدت لابن القيم تقسيما لها، أحب أن أخذ رأيكم فيه، ثم أنظر إذا كان لديكم تقسيم آخر لنعرف ما الذريعة التي سدها معتبر وما التي لا يعتبر سدها. ابن القيم يقول الذريعة أربع أقسام: أن تكون موضوعة للإفضاء إلى مفسدة، أن تكون موضوعة للمباح وقصد بها التوصل إلى مفسدة، أن تكون موضوعة للمباح ولم يقصد بها التوصل إلى مفسدة لكنها مفضية إليها غالبا، أن تكون موضوعة للمباح وقد تفضي إلى المفسدة ومصلحتها أرجح من مفسدتها. نعم، بالنسبة لهذا التقسيم فيما يتعلق بالقصد، بالقصد هو زاوية القصد والنظر إلى قصد المكلف، لكن هي بذاتها لها تقاسيم أخرى، لأننا نحن نقسمها من ناحية نظر الشارع إلى ثلاثة أقسام. نعم، إلى ذريعة مفتوحة وذريعة مسدودة وذريعة مرسلة مسكوت. طيب. عنها. فالذريعة المفتوحة مثل تجاور البيوت ذريعة لرؤية الأجنبيات والوصول للمحرمات والاختلاط المذموم، ولكن هذه الذريعة فتحها الله وأذن في الجوار وحض النبي صلى الله عليه وسلم على حقوق الجار. وكذلك زراعة شجر الكرم هو ذريعة لصناعة الخمر، ولكن هذه الذريعة مفتوحة، فقد ملك رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجار الكرم ووقفها في سبيل الله وتركها بعد موته، فهذا من الذرائع المفتوحة قطعا التي لا يمكن أن تسد. والقسم الثاني الذرائع المسدودة التي جاء النص بسدها، وهذه قليلة، لكن في القرآن مثلا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الآية في القوم من المنافقين واليهود، كانوا إذا خاطبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون راعنا بالوقف، يقصدون راعنا أي أحمق من الرعونة، فأخبر الله عن نيتهم بالوحي وحرم ذلك على المؤمنين سدا لهذه الذريعة، وبين البديل وهو انظرنا، وانظرنا معناها راعنا، فمعناهما واحد في اللغة، ولكن هذه يمكن أن يقصد منها معنى آخر. ومثل ذلك قول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فإن الله سبحانه وتعالى حرم سب آلهة المشركين لأن ذلك يؤدي إلى سبهم لله جل جلاله. قبل القسم الثالث، الآن هذان القسمان هل لهما شأن بما سنتكلم عنه من تحريم بعض الأشياء سدا للذريعة؟ نعم، لأنه ما فتح بالنص وما حرم بالنص لا شأن له بما نحن فيه. لا، لكن ما حرم بالنص هو الذي نقيسه عليه، وما حل بالنص خارج عن محل عقلنا، فنحن الآن بمثابة التقسيم الذي يقصد به تحرير المسألة، تحرير. طيب. محل النزاع في المسألة. طيب. فلا نزاع في سد الذرائع التي سدها الله بالنص. طيب. ولا نزاع في فتح التي فتحها، ويبقى النزاع في المنطقة المتوسطة بينهما. طيب. ولا يمكن أن نعرفها إلا بهذين الطرفين وبضدها تتميز الأشياء. القسم الثالث هي الذريعة المسكوت عنها وهي المرسلة، وهي ما لم يرد فيه نص بفتح ولا بسد. طيب. وهو الذي يختلف فيه الناس كثيرا، وأول من قال باعتبار الذرائع وتوسع في ذلك الإمام مالك رحمه الله، وجعلها أصلا من أصول الشريعة أي من مصادر التشريع. وذلك أن مقتضى العقل والمصلحة يقتضي مراعاة هذه الأمور فيما يتوصل بها إليه. طيب، نحن سنأتي تفضل. فإن النيات خفيات، النيات من الخفيات، والمكلفون يتوصلون بكثير من الأشياء، يتوصلون إلى كثير من الأشياء بالحيل، وهذه الحيل هي من الذرائع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فساد اليهود بارتكابهم للحيل، فقال: لعن الله اليهود حين حرم الله عليهم الشحوم جملوها فباعوها فأكلوا ثمنها. فالشحوم حرم الله عليهم أكلها فاحتالوا عليها، فجملوها يذابوها فباعوها فأكلوا ثمنها. فيكون سد الذرائع قطعا للطريق. اي نعم عليه. أنا كنت بس أتذكر كلمة عالقة في ذهني من سنوات ماضية من كلامكم، أن الفقهاء ليسوا قطاع الطريق، وإنما هم يبينون حكم الله عز وجل. نعم هو كذلك. سد الذرائع هو هذا قطع الطريق يا مولانا. قطع الطريق المفضية إلى الحرام. طيب. لكن ليسوا قطاع طريق عن الحلال أو عما فيه طاعة لله سبحانه وتعالى، فهذا مقصودنا. فهم يصدون الأبواب، ينصحون الناس بترك الأبواب التي تؤدي بهم إلى المفاسد والمضار. طيب عندي تقسيم آخر للذرائع سأناقش واحدة منه. الشاطبي يقسم الذرائع إلى 4 أقسام أيضا. ذريعة تفضي للمفسدة قطعا، هذه معتبرة باتفاق. نعم. وذريعة تفضي للمفسدة نادرا، فهذه يبدو ملغاة. نعم. بالإجماع كزرع الكرم والعنب وكذا. نعم. وذريعة تفضي للمفسدة ظنا، ومال الشاطبي إلى سدها لأن الضرر والمفسدة كما تلحق قطعا تلحق ظنا. لكن القسم الرابع الذي ذكره هو ما يكون أداؤه للمفسدة كثيرا، لا غالبا ولا نادرا، ليس غالبا ولا نادرا، في المرحلة التي في الوسط متوسط، فهو موضوع نظر والتباس. هذا الرابع ماذا نصنع به؟ هذا الرابع بالنسبة للمالكية والشافعية يعتبرونه البيوع فقط، البيوع التي تؤدي إلى الربا، فلذلك يصدونها، فيقولون ومنع للتهمة ما كثر قصده، ما كثر قصد الناس له بسبب تلك التهمة. نعم. ولو لم نعرف أن فلانا من الناس يقصد ذلك فإننا نسد هذا الباب ونمنع هذا النوع من العقود، لأنها كثر قصد الناس بها للربا، فهذا مما يكثر قصد الناس فيه للربا. هذا القسم الرابع لا يمكن إلغاؤه في التقسيم، بحيث نكون أنه إذا كان مال إلى الكثرة جعل مع الكثير، وإذا مال إلى القلة جعل مع القليل، فتغلق هنا وتفتح. لا، لكن متى يميل إلى الكثرة ومتى يميل إلى القلة هو متوسط بينهما، وهو محل اجتهاد ونظر. فلذلك إذا كثر القصد وكثر قصد وإذا الناس تساوى الطرفان، إذا تساوى الطرفان يعني كان ذريعة إلى مفسدة وإلى مصلحة. لا، هو لا يكون ذريعة إلى مصلحة، هو نفسه قد يكون مصلحة هو. طيب. بذاته. طيب. ولكن تلك المصلحة يتوصل بها إلى مفسدة. نعم. فإذا قصد الإنسان تلك المفسدة وعلمنا قصده فهو قطعا حرام آثم، وإن كانت المصلحة راجحة، وإن كان لا يقصدها قطعا فهذا محل البحث، هل نسد عليه الاحتمال أن يكون قاصدا لها في الباطن أو لا نسد عليه. لكن الشيخ هذا النظر هنا فقط إلى القصد وليس. نعم. إلى أثر الفعل. نعم. نقول لو كان فعله مثلا عظيم المصلحة وقصده هو التوصل به إلى مفسدة صغيرة، لكن المصلحة الناشئة من فعله عظيمة. لا، جدا. هو حينئذ يعني تعرف. كالذي يحصل حام الأمراء والكبراء والتجار وكذا، يفعل شيئا في مصلحة ظاهرة له فيه مفسدة يريدها، ولكن المصلحة الناشئة هي قضية فعله. قضية تمثيل، لا بد من كل المسألة وحدها حتى نعرف. لا يمكن أن نقول ما يفعله جنس من الناس، لا بد أن نعرف المسألة بذاتها حتى نحدد موقعها. لنقول مثلا أن شخصا ما بنى بناء ضخما فيه منفعة للناس ومصلحة وكذا، ولكن جعل فيه دكانا أو محلا للمفسدة، وهو قصد هذا البناء الكبير ليأخذ تصريحا حتى يدس فيه هذه المفسدة الصغيرة أو هذا الدكان أو هذا المحل. لا، هذا النوع لا يسد، لأن هذا من تعارض المصلحة الكبيرة والمفسدة الصغيرة، فلا ينظر إلى قصده هنا. لا ينظر إلى هذا القصد الصغير. فأنا كان هذا سؤالي، متى ننظر في المنع إلى القصد ومتى ننظر إلى الترجيح بين المصلحة والمفسدة؟ بالنسبة للنظر في سد الذرائع هو أن يكون القصد فقط هو تلك المفسدة. طيب. ولا يترتب عليها شيء. هذا بالنسبة مثلا هذا العقد. هذا العقد عرف أن الإنسان ما قصد به إلا التوصل إلى القرض الربوي. طيب. لأنه دفع مالا وسيعود إليه بأكثر مما دفع. وبينهما بضاعة ملغاة لا اعتبار لها. وهي السلعة الخارجة من التي راجعة إليها، مثل التورق ومثل بعض عقود العينة. فهذا النوع يكثر في الناس قصد التمويل. والناس لا يريدون إلا النقود وليس في ولا يتهمهم تلك البضاعة، لا يريدونها أصلا. نعم. ولذلك يردونها إلى صاحبها. صحيح. وإنما يريدون النقود، فإذا الجانب الثاني ملغا أصلا ليس له وجود، فلذلك يترجح السد في مثل هذا النوع، وهو محل خلاف وسيبقى الخلاف فيه قائما إلى يوم القيامة. طيب، إذا كانت مفسدة المآل ضعيفة أو نادرة مقارنة بالمصلحة العظيمة التي يحققها السبب، قلنا أننا نراعي المصلحة في هذا الجانب. إذا ثبتت أصل الإباحة بنص شرعي من كتاب أو سنة؟ لا، إذا كان الأمر نص الشارع على إباحته فهذا ضابط من ضوابط عدم اعتبار السد، حتى وإن كان يؤدي إلى مفسدة، حتى ولو كان يؤدي إلى تلك المفسدة، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أحل شيئا فإن معناه أنه هو علام الغيوب، وهو الذي يعلم أنه إذا ما الدائرة التي ندور فيها هي المباح إباحة أصلية فقط، إباحة أصلية لا المنصوص على إباحته، المنصوص على إباحته لا ينظر إلى هذا الباب، خارج عن هذا الباب. طيب، الإمام مالك لما أجاز للموصي أن ينكح نفسه من يتيمته ويشتري منها مالها، ومنع ذلك الشافعي. بعض الفقهاء كان يقول، وهو القرطبي تحديدا يقول، كان مالك أولى بالمنع سدا لذريعة يعني أكل مالها وكذا وكذا، ومع ذلك أباحه ومنعه الشافعي. فما وجه الوصي؟ وليس الوصي هو الوصي تقصد؟ الوصي الوصي, الوصي القائم نعم عليه. نعم نعم. بالنسبة للوصي، المالك دائما عنده ترجيح مصلحة النكاح على عدمه، ويرى أن اليتيمات النكاح هن هو المصلحة لهن. طيب. ولذلك رأى مالك في الاستصلاح أن الولي الذي هو ركن من أركان النكاح، نعم، وشرطه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لا نكاح إلا بولي، وفي قوله أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، أن التي لا يرغب فيها لمال ولا لجمال ولا لحسب، وهي التي تسمى بالدنية، تنكح، يمكن أن يزوجها أي ولي، أي شخص من المسلمين، ولو لم يكن وليا، ولو لم يكن وليا لها ولا بينها وبينه أي علاقة، لئلا تضيع عليها هذه الفرصة. فهنا قيد النص وهو لا نكاح إلا بولي بالمصلحة، وهي مصلحتها هي، لأنها وجدت فرصة قد لا تتكرر مدة عمرها، فأتيحت لها فرصة. فهم باب تقديم المصلحة. كذلك اليتيمة النكاح، إذا كان الوصي كفءا لها وفيه مصلحة لها بالزواج، فيرى مالك أن مصلحتها بالزواج قدم خير لها من مصلحة تركها. الكلام القرطبي أيضا، ومالك هنا يرجع إلى نصوص أخرى، لا يرجع فقط إلى مجرد العقل، لا، نصوص أخرى عامة في هذه القضية، مثلا مسكين ومسكين ومسكين امرأة لا زوج لها ونحو ذلك. وأيضا آية سورة النساء، ويسألونك عن نعم يستفتونك قل الله يؤتيكم الكلالة، لا، في آية سورة النساء يستفتونك في النساء قل الله يؤتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا اليتامى بالقسط. طيب شيخنا، أذكر لكم نص القرطبي في تعليقه على كلام مالك حول هذا النكاح الوصي، قال ولقد كان مالك أولى من الشافعي في منع ذلك، لأنه سبيل إلى أكل مال اليتيم وجره إلى النكاح بحكم ولايته عليه تماشيا مع دليل سد الذرائع، ولكنه قال بالجواز لثبوت النص المبيح لذلك، فثبت العمل بسد الذرائع لتخلفه في المرتبة عن النص الصريح. هل يشير إلى نص في جواز زواج الوصي من يتيمته؟ هذه الآية آية سورة النساء هي نص صريح في هذا. نعم. فإذا هل مالك راعى النص أو راعى كما تفضلت؟ راعى النص والمصلحة، فالنص هو الأصل والمصلحة ترجح هذا، ويؤخذ من هذا أن ما أبيح بالنص لا ينظر فيه لموضوع سد الذرائع. نعم. طيب، إذا كان الموضوع فيه مفسدة، مباح إباحة أصلية وثبتت فيه المفسدة، ولكن كانت الحاجة إليه ملحة جدا، الآن الأسير مثلا الذي يفادي نفسه هو يعطي المال للكافر والكافر يتقوى به، فهذه مفسدة، ولكن مع ذلك هل نمنعه منها بسبب هذه المفسدة أو نقول إن حاجته غلبت؟ لا، هذه من الذرائع المفتوحة إجماعا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مفتوحة بالنص. أي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم عرض على غطفان أن يعطيهم ثلث ثمار المدينة ليرجعوا عنه عامه ذلك، وعامل اليهود بنصف ثمار خيبر، ونحو هذا من الأمور التي فيها دفع مال للكفار مقابل مقابل مصلحة أخرى. مثال آخر، دفع مال لرجل يأكله حراما حتى لا يزني بامرأة. نعم، كذلك إذا كان الأمر متعينا لا يستطيع الحيلولة بينه وبين الأمر إلا هذا، وهذه القاعدة هي التي ذكرها العز بن عبد السلام في قواعده الكبرى، قواعد الأحكام المصالح لنا، فقال فسق الأئمة يتفاوت، فمن كان فسقه بالاعتداء على الأنفس فهو أعظم ممن فسقه بالاعتداء على الأبضاع، ومن كان فسقه بالاعتداء على الأبضاع فهو أعظم ممن فسقه بالاعتداء على الأموال، فيرتكب أدنى الحرامين وأقل المفسدتين. طيب، حتى كيف السؤال بطريقة أخرى، الآن في حال الذي أخذ المال هذا بغير حق لنمنعه من الزنا والحالات هذه، المفسدة ثابتة، الذي ظاهره الإباحة أدى قطعا إلى مفسدة، ومع ذلك تجاوزنا عن هذه الذريعة ولم نمنع. نحن وجدنا مفسدتين. هل العلة فقط في تراجع المصالح؟ وجدنا مفسدتين إحداهما أكبر من الأخرى، فنرتكب الصغرى. ألا يقال أن السبب هو ثبوت الحاجة الشديدة، من الشخص إذا كان بحاجة ماسة لعمل هذا الشيء المباح في الأصل ولو لم يعمله وقعت عليه مضرة فيفعله وإن أدى إلى مفسدة؟ لا، القضية قضية الحاجة لا يقدرها الإنسان نفسه، فالقضية هنا قضية الإنسان، إذا عرفنا أنه لا يريد هذا الفعل إلا للوصول إلى المحرم فإننا نقول له هذا الفعل أصبح متصلا بذلك الحرام، فهو ظرفه وحكم الظرف حكم مظروفه. وإذا علمنا أنه يريده لأمر آخر ولكن قد ينسحب ذلك على محرم، ننظر إلى المصلحة والمفسدة نوازن، لكن لا بد من المرتبة الأولى قبل قبل ميزان المصلحة، وهي ننظر إلى القصد. فإن كان القصد متعينا لفعل الحرام لا ننظر إلى المصلحة فيه، وإن كان القصد في الأصل ممكنا بأن كان الإنسان يقصد شيئا مباحا ومع ذلك ينسحب على الحرام، فإننا نوازن بميزان المصلحة. طيب، في صورة قريبة من هذه، وهي أن الفعل في ذاته ظاهر الإباحة، بل قد يكون مطلوبا مثلا أو مندوبا ولا يؤدي في ذاته إلى مفسدة، ولكن نحن إذا قلنا الإباحة في سد ذرائع الأصلية فالمقصود لا، الإباحة إذا ذكرناها في هذا الباب فلا نقصد بها الإباحة المستوية الطرفين، بل نقصد بها ما يشمل حتى الواجب. طيب، لأن قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، سبوا آلهة المشركين إذا لم يؤدي إلى ذلك فهو في الأصل واجب، لأنه داخل في جهادهم باللسان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. لكن نحن قلنا قبل قليل فيما فهمت أنه إذا ثبتت إباحة الأمر بالنص فهنا المصلحة وهنا فلا ينظر فيما آله، كما ذكرنا في موضوع العنب والذرائع التي فتحها الشارع. بلى، لكن هذا ليس نحن نتكلم فقط عن إطلاق لفظ الإباحة في هذا الباب مطلقا. طيب، أي نعم، إذا قلنا ما كان مباحا يتوصل به إلى ممنوع، فالمباح يشمل الواجب والمندوب والمباح. أي نعم، يشمل الأقسام. وأما الحكم فشيء آخر. أي نعم. طيب، أعيد السؤال مرة أخرى، هذا الأمر مباح لا يتوصل به في ذاته إلى محرم، ولكن عند فعله يلتبس بمحرم خارجا عنه. مثلا إنسان ذهب إلى شهود جنازة وإذا فيها من تنوح مثلا أو كذا، أو إنسان ذهب إلى حضور عرس أو زواج مثلا وإذا فيه غناء أو معازف، ففعله مباح ولم يؤدي هو في ذاته إلى مفسدة، ولكن فعله مقترن به، هل حاله حال ما لا يترك الحق حينئذ لأجل الباطل؟ قد ذكرت لك القاعدة التي ذكرها العز بن عبد السلام في هذا الباب، وهي لا يترك الحق للباطل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وعليه 360 صنما، وقد نظم هذه القاعدة جدي الشيخ محمد علي رحمة الله عليه حين قال لا يترك الحق لأجل باطل من فاسق في دينه مماطل، فأتي المساجد وزر زر القبور، لا تدعي لما ترى في ذي وذي من بدعي، فحضر بشخص ناوي الهجران فإن نهيت فلك الأجران، فالحق للباطل ليس يتركه، وإن أردت مدركا فالمدرك لذا دخول سيد الأنامين البيت مع ما ثم من أصنام، وعزو لعز الدين إن لم تكتفي بذاك والمعطاك فافن يكتفي. لماذا نهوا إذن عن الصلاة في المسجد الذي فيه قبر وشددوا فيه؟ لا، هو القبر هذا من هذا الباب، إذا كان القبر بينك وبين القبلة فكنت تشبه بالمشركين فتجعل القبر بين يديك وأنت الصف الذي يليه، فهذا تشبه بالمشركين واضح، كما أنه يكره الإنسان أن يجعل بين يديه حجرا واحدا. فإن كان في غير القبلة، فإن كان في غير القبلة لا حرج فيه، وإن كان الشخص بينه وبينه صفوف أيضا ولا يشبه صورة العابد الصنمي فلا حرج فيه. كساني يقول إجابة الدعوة مسنونة ولا تترك السنة لمعصية توجد من الغير، هذا نفس القاعدة التي ذكرها. ألا ترى أنه لا يترك تشييع الجنازة وشهود المأتم وإن كان هناك معصية من النياحة وشق الجيوب؟ لكن ابن سيرين مثل ذلك زيارة القبور أيضا، نعم، التي ربما يكون عندها منكرات وبدع وطواف ونحو ذلك، لا يحرم ذلك زيارة القبور. ابن سيرين لم يحضر جنازة اجتمع فيها الرجال والنساء لما حصل من اختلاط غير مشروع، فخالفه الحسن قائلا لو تركنا الطاعة لأجل المعصية لأسرع ذلك في ديننا للفرق بينهما. نعم. طيب، هل يقاس على هذا المباح؟ يعني اليوم الناس تريد أن تسافر مثلا أو تريد أن تذهب إلى مكان ما أو شاطئ أو كذا للنزهة أو للترويح عن النفس، ويكون المكان ملتبسا ب لا، لكن إذا كان الحرام مقطوعا به، أن الحرام لا بد أن يقع فيه والأمر مباح، فأنت لا يجب عليك شيء ولست مضطرا لتقع في المحرم، ولا مثلا المشي في الجنازة واجب حتى لا، لكن هذه مصلحة شرعية مأمور بها، والمشي في الجنازة واجب كفاية، فرض كفاية. لكن المهم أنك إذا ذهبت إلى الشاطئ فرأيت المحرم وجب عليك الانصراف، لكن قبل الذهاب هو محل البحث، إذا كنت تجزم بأنه موجود من الورع أن لا تذهب، لكن لا يقال حرام عليك أن تذهب، لكن إذا ذهبت ورأيت المحرم وجب أن تنصرف، وجب عليك أن تنصرف. طيب شيخنا، دعنا نناقش الآن موضوع اعتبار سد الذرائع، هل اعتباره أدلة من الشرع؟ بينا النظر العقلي في المسألة، لكن هل في الشرع في الوحيين أدلة على اعتبار سد الذرائع؟ بلى، ذكرنا آيتي البقرة ذكرنا ولا تسبوا الذين يدعون وذكرنا آيتي يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا في سورة البقرة. طيب غير هذا وفي حديث اليهود لعن الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فجملوها فباعوها فأكلوا ثمنها. نعم. وحديث النهي عن الحيل من هذا القبيل مثلا إخفاء البليل من الزرع عندما أدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في الصبرة فقال ما هذا يا صاحب الزرع ثم قال من غشنا فليس منا وغير هذا من الأحاديث التي فيها. طيب هناك بعض الاستدلالات أريد أن أسأل فضيلتكم في مدى دقة الاستدلال بها إن صحت العبارة على سد الذرع. قوله تعالى لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. ابن عطية يقول قال بعض الحذاق إن الله لما أراد النهي عن أكل الشجرة نهى عنه بلفظة تقتضي الأكل وما يدعو إليه وهو القرب وهذا مثال بين في سد الذرائع. هل فيها شاهد على سد الذرائع؟ صحيح بالنسبة للنهي عن الاقتراب جاء في بعض المعاصي ومنها الزنا مثلا. فإن الله قال في سورة الإسراء ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال أهل العلم هذا تحريم أيضا لما يؤدي إلى الزنا وهي الخطوات التي ذكرها أحمد شوقي في قوله نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. وكذلك هنا الأكل من الشجرة هو المقصود بالنهي. نعم. لكنه قال لا تقربا هذه الشجرة. لكن هل هذا دليل على سد الذرائع؟ أين سد الذرائع في المسألة؟ بلى مجرد الاقتراب ليس منهيا عنه لذاته ليس فيه مفسدة لذاته والمنهي عنه لذاته هو الأكل. طيب فنهي عن الاقتراب. لكن لو قيل أن هذا استنباط وأن الله عز وجل إنما نهى عن الاقتراب أصلا وما عداه من باب الأولى ليس من باب سد الذرائع. لا لكن الذي جاء في الآية فيما بعدها هو فأكل منها. إيه نعم. طيب فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. قال القرطبي استدل علماؤنا بهذا على قول بسد الذرائع لأن أدنى الذوق يدخل في لفظ الطعم. نعم وقال من لم يطعمه فإنه مني من لم يطعمه بالكلية ومن شرب منه تشمل من شرب كثيرا وبينهما منازل. الطعم هنا هو الذوق مجرد التذوق الطعم. نعم. ولا المقصود التناول؟ لا مجرد الذوق. ولكن هنا قال إلا من اغترف غرفة بيده فقد أذن لهم بذلك. فمعت أن الطعم هنا ما هو أكثر من الغرفة. إيه نعم لا يشمل الغرفة وما دونها لكن لا يتجاوزها إلى القطرة. إيه نعم. طيب واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. نعم هذه قصة أصحاب السبت فإن الله حرم عليهم الاصطياد اصطياد الأسماك يوم السبت فجعلوا الشباكة في مساء الجمعة في البحر وسحبوها في صباح الأحد فكانوا يحتالون على الوقوع فيما حرم الله عليهم. فحينئذ دل هذا على أن من فعل هذه الذريعة لا بد أن يقع في المحرم. فالله لم ينههم عن وضع الشباك يوم الجمعة وإنما نهاهم عن الاصطياد يوم السبت وهم فعلوا ومع ذلك حلت عليهم العقوبة. هذا دليل على أن الذريعة محرمة تبعا لما يتوصل بها إليه. طيب هذا واضح. بس ابن العربي له نص في الآية أو تعليق أخذ رأيكم على شيء فيه. يقول قال علماء أن هذه الآية أصل من أصول إثبات الذرائع التي انفرد بها مالك ونحن سنناقش المذاهب بعد ذلك. لكن عبارته وتابعه عليها أحمد في بعض رواياته وخفيت على الشافعي وأبي حنيفة مع تبحرهما في الشريعة. خفيت؟ نعم المقصود أنه لم يأخذها بها في بعض المسائل لكن أخذ بها أيضا وبالأخص الآن الذرائع في واقعنا اليوم بعد تدوين الفقه ما من مذهب من المذاهب لا يعتبرها. طيب يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم الذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. نعم أصل مشروعية الاستئذان لئلا يقع نظر الإنسان على ما لا يحل النظر إليه لأنه بيّن أن هذه الأوقات 3 هي أوقات راحة للإنسان فيخلع فيها ملابسه فلذلك جاء فيها النهي. إذا تغيرت أوقات راحات الناس كذلك تغير تدخل معها يجب الاستئذان معها. وهل يمتنع ينتفي وجوب الاستئذان في هذه الأوقات 3 لو أن تكون وقت راحة؟ أي نعم إذا تغيرت العادة في بلد من البلدان. نعم. طيب حديث النعمان الحكم المعلل يدور مع عائلته. حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه الحلال بين والحرام بين فيه دليل على سد الذرائع؟ لا صعب. أمور مشتبهات. لا الأمور المشتبهات فيها خلاف على 5 أقوال. القول الأول أنها ما تعارضت فيه الأدلة والقول الثاني أنها مختلفة فيه الراسخون في العلم والقول الثالث أنها مختلطة فيه الحلال بالحرام من الأموال والقول الرابع أنها المكروهات والقول الخامس أنها المسكوت عنه شرعا. وإذا كانت المسكوت عنه تدخل فيها ذرائع، لكن المسكوت عنه الراجح هو القول الخامس، هذا ضعيف. ولذلك رده النووي وابن حجر وقال بل المسكوت عنه من المباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا فإنه يتقوى بالحديث الآخر وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. إذا لا وجه له في الاستدلال في سد الذرائع إلا على القول الخامس. القول الضعيف نعم هو الخامس. طيب. عن عطية بن عروة السعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس. نعم هذا الحديث فيه بيان لهذه القاعدة عموما، لكن فيه بيان للورع، لأن الورع هو من باب اتقاء كل ما يؤدي إلى الحرام ولو كان مباحا في ذاته. والورع باب آخر غير سد الذرائع. إيه نعم الورع باب آخر غير سد الذرائع، لأن سد الذرائع نحن ندخله في حيز الوجوب والتحريم، والورع في حيز المندوب. طيب. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت ثم لبنيته على أساس إبراهيم عليه السلام. نعم بالنسبة لحديث نقض الكعبة جاء بألفاظ مختلفة، لولا قومك حديث وعهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه وباب يخرجون، وإن قومك ضاقت بهم النفقة فنقصوا من الكعبة 6 أذرع جعلوها في الحجر، ولولا حداثة عهدهم بالجاهلية لبنيت الكعبة لنقضتها ولبنيتها على قواعد إبراهيم. هذا دليل على سد الذرائع شيخ؟ هذا دليل على سد الذرائع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الأمر المأمور به والمطلوب شرعا سدا لذريعة وهي حداثة العهد. نعم. واليوم مع زوال حديث. هذه الذريعة بعد بناؤها؟ نعم بالنسبة لما تركها عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تبقى عليه، لما وقد كان يريد صلى الله عليه وسلم. ابن الزبير اجتهد ورأى أن هذه الحكمة قد زالت فردها على قواعد إبراهيم، ولكن عبد الملك ردها على ما تركها عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما جاء ابن العباس أرادوا أن يردوها على قواعد إبراهيم ومنعهم الإمام مالك من ذلك وقال لا تجعلوا البيت لعبة بأيدي الملوك، كلما تولى ملك غير فيه لينسب إليه، لأن الملوك كانوا يحبون أن تكتب أسماءهم أنه بناه فلان، أنه بناه فلان أو أنه في عهد فلان، فمنعهم الإمام مالك من ذلك. حديث دعه لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. كذلك هذا سد لهذه ذريعة سب الدعوة وسب الدين من أصله، والطعن فيه بأمر هو غير صحيح، ولو قتل هو مشرك ومنافق ومن أهل النار، لكن لا يقول الناس. نعم. قطع عمر رضي الله عنه للشجرة التي كان الناس يذهبون فيصلون تحتها، كذلك هذا من سد الذرائع، وبالأخص أن عمر لم يكن يرى أنها هي السمرة التي بايع الناس تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ابنه كان يتتبع هذه المواطن، لكن ابنه نفسه عبد الله بن عمر يقول كما في الصحيح فعدنا إليها من قابل فلم يتفق اثنان منا عليها. في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في عمرة القضاء ذهب الصحابة إلى شجرة البيعة، هذا الوجه في قطع عمر لها أنها إلى شجرة البيعة فلم يتفق اثنان منهم. سبحان الله. نعم أخفاها الله. طيب شيخنا في قوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام قل رأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، ابن حزم كان يقول صح بهاتين الآيتين أن كل من حلل أو حرم ما لم يأتي بإذن الله في تحريمه أو تحليله فقد افترى على الله كذبا، ونحن على يقين من أن الله قد أحل لنا كل ما خلق في الأرض إلا ما فصل لنا تحريمه بالنص، كأنه يقول أن سد الذرائع هو من باب تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال. الآيتان دليل على سد الذرائع أصلا. كيف؟ لأن قول الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام معناه خشية أن تقولوا ذلك لما ليس كذلك، وهذا هو سد الذرائع، معناه أنت يخاف عليك أن تقول هذا حلال لما حرمه الله وأن تقول هذا حرام لما أحله الله، فحرم عليك أن تقول ذلك إلا في المجزوم به في سدة الذريعة، وهكذا في الآية الأخرى. وأين المجزوم به في سدة الذريعة؟ المجزوم به هو ما جاء النص به بحرمته، وهذا لا ينهاك أحد أن تقول إنه حرام هذا أو ما أحله الله بالنص، وهذا لكن ما تقول أنت فيه بالإطلاق هذا حلال وهذا حرام لا بد أن تتريث فيه. فلذلك لا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، وهنا تحديد بأن يكون هذا كذبا على الله، هذا المنهي عنه. وأما ما دلت عليه النصوص ولو بغير منطوقها بمفهومها أو بمعقولها أو بغير ذلك فغير داخل في الله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وجه الدلالة في المنع من سد الذرائع في هذا الحديث أن الله فرض عليه أن يقاتلهم حتى يظهروا الشهادة، فإذا أظهروها امتنع عن القتال، مع أنه من غالب الظن أنه قد يكون النطق بالشهادة فرارا من القتل، ومع ذلك لم نقل نسد الذريعة. نعم، لأن هذا أمر باطني لا يطلع عليه إلا الله جل جلاله، وهو محجوب مستور عن المكلفين، والشرائع لا تتقيد لا تتعلق بالمستورات والمخفيات. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسامة حين قتل الرجل، قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال ما قالها إلا عائدا من القتل، قال هل لا شققت عن قلبي؟ طيب، نحن نضطر نقف الآن شيخ، لكم حديثنا غدا إن شاء الله تعالى. أيها الأخوة الأخوات، شكرا لمتابعتكم، نلقاكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله. هذا البرنامج برعاية مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم، تمد ابتساماتنا بالندى، لنا فكرنا الواضح المستقيم، وفجر الحضارات منا ابتدى، لنا حلمنا في دروب الأمال، وفينا طموح الشباب اكتمال. فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، مفاهيم ترسوم وجه الحياة، وتفتح للفكر فينا فضاء، مفاهيم مفاهيم.